بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى الباب الرابع، باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال: فإني إذا صائم. أتانا يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس. فقال: أرينه، فلقد أصبحت صائما فأكله، رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال: يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه، قال البخاري. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب تبييت النية في صيام الفرض والنفل. النية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء، وأما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وجميع العبادات لا بد فيها من النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول: حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر. وقول من لم يجمع يعني يعزم، وفي لفظ: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية في الصيام، وأن ينوي الإنسان الصيام قبل طلوع الفجر، لأجل أن تستوعب النية جميع أجزاء النهار. لأن الإنسان إذا لم ينوي إلا بعد الفجر أو في أثناء النهار، فمعنى ذلك أن جزءاً من النهار لم يكن فيه نية. والصيام الذي يثاب الإنسان عليه لا بد أن تكون النية مستوعبة لجميعه. وظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل في وجوب تبييت النية، وهو كذلك. فلا بد في النية من أمور ثلاثة: الأمر الأول النية، وثانيا التعيين، وثالثاً أن تكون قبل الفجر. ولكن دلت الأحاديث على صحة إنشاء النفل بنية من النهار، كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ساقه المؤلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني من الطعام. قالت: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: ثم أتانا يوماً آخر فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي لنا حيس. والحيس هو طعام يصنع من الأقط والتمر والسمن. فقال صلى الله عليه وسلم: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأفطر. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، حتى إنه يسأل عائشة رضي الله عنها: هل عندكم شيء من الطعام؟ فتقول: لا. وفيه أيضاً دليل على جواز إنشاء النفل بنية من النهار، لقوله: إني إذا صائم. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن ينشئ النفل بنية من النهار. ولكن يشترط في جواز صحة إنشاء النفل بنية من النهار ألا يفعل قبل ذلك منافيا للصيام، بأن لا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، أو فعل ما ينافي الصيام بعد طلوع الفجر. وقال بعض العلماء: إنه يشترط في صحة إنشاء النفل بنية من النهار أن يكون حال وجوب تبييت النية من أهل الصيام، وهذا يفارق القول الأول. فعلى هذا القول لو أن المرأة طلع عليها الفجر وهي حائض ولم تطهر إلا في أثناء النهار وهي لم تأكل ولم تشرب، فعلى هذا القول لا يصح أن تنوي النفل من أثناء النهار، لأنها وقت الوجوب لم تكن أهلاً للصيام. كذلك أيضاً لو أنه أسلم كافر في أثناء النهار لم يصح، لكن الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك ليس بشرط، وأن الشرط أن لا يفعل منافياً للصيام. وظاهر الحديث أنه لا فرق في جواز إنشاء النفل بنية من النهار بين النفل المعين والنفل المطلق، وهو كذلك، فكل نفل فإنه يصح أن ينشأ بنية من النهار، لكن إذا أنشأ النية من النهار عن النفل المقيد لم يجزئه عن ذلك اليوم، لأنه إنما يثاب من نيته. فمثلاً لو أن شخصاً في يوم عرفة لم ينوي الصيام، ولكن لما قارب الزوال أو كان بعد الزوال نوى أن يصوم هذا اليوم وأنشأ نية الصيام، فإنه يصح أن يصوم بقية اليوم، ولكن لا يثاب عليه ثواب صيام يوم عرفة، لأنه إنما يثاب على صومه من حين نيته، وحينئذ يكون قد صام نصف يوم ولم يصم يوما. والصيام الشرعي الذي يثاب الإنسان عليه إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحينئذ يفرق بين الصحة والإجزاء، فيصح إنشاء النفل بنية من النهار ولكنه لا يجزئ عن الصوم المعين، وإنما يكون نفلا مطلقا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قطع صوم النفل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى عائشة يوما آخر قال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي لنا حيس، قال أرني، فلقد أصبحت صائما، فقطع صيامه. فيجوز للإنسان أن يقطع صيام النفل، لأن النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا، لكن قال العلماء يكره قطع النفل لغير غرض صحيح، يعني أن يقطعه لغير سبب هذا مكروه، لكن إذا كان هناك غرض صحيح فلا حرج. وفيه أيضا دليل على جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدية لقولها أهدي لنا حيس، ويدل عليه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. فيجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأكل من الهدية وأن يقبل الهدية كغيره، أما الذي يحرم عليه فهو الصدقة لقوله إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.